اقضني يا الله وخاصم مخاصمتي، انصفني من قوم وأمة لا ترحم. اقتلي يا الله مخاصمتي، ومن إنسان غش وبكر وظلم نجني، لأنك إله حصني لماذا خذلتني؟ هل أمشي بالحداد من الطغاة العدوي؟ لأنك هل أمشي بالحداد من الطغاة العدوي؟ أرسل نورك وحقك ليهدياني ويصعداني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك. أرسل نورك وحقك ليهدياني ويصعداني إلى جبلك المقدس وإلى حضراتك عند موضع القرب. آتي إلى حضراتك عند موضع القرب وأحمدك بالعود يا الله فرحا عابدي. آتي إلى حضراتك عند موضع القرب وأحمدك بالعود يا الله فرحا للعابدي. لماذا تبكى يا نفسي وفي تأني؟ ترجى الله لأني سأحمده مخلصي. لماذا تكتئبين يا نفسي وفي مخلصي وهو إلهي وصخرتي؟ هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا.